نشرت الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية مينجوك إلبو يوم 19 من هذا الشهر مقالة افتتاحية تطالب الإمبريالية الأمريكية وطوعة الحرب العملاء الكوريين الجنوبيين بإيقاف المناورات الحربية النووية الخطيرة فورا. ذكرت فيها أن إحلال السلام أمنية إجماعية للأمة الكورية، وأن الأمر الضروري لطمأنينة السلام في شبه الجزيرة الكورية هو إجلاء القوات الأمريكية وعقد اتفاقية سلام بين الشمال وأمريكا، ولا نشر السات أو المناورات الحربية.